أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. غالبا الزيوت مذاهبهم مذاهب حنفية، علشان فالعلماء يذكروها من باب عرض الخلاف، فهي خاضعة لله، إن وافقت الدليل أخذ بها، إن خالفت ردت. وأحسن مرجع في هذا كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله، كتاب السيد الجراح المتدفق على حدائق الأزهار. عندهم حق وعندهم باطل، وعندهم أكثر ما يستعملون الرأي كما هو شأن الحنفية ومدرسة الرأي. كذلك كتاب شفاء الأوهام أيضا من الكتب التي حققها الإمام الشوكاني رحمه الله، ورد فيها على الزيدية في باب الفروع والأحكام. ويظهر من صميع العلماء أن خلافه من الخلاف المعتبر في باب الفروع والأحكام لا في باب العقائد، وإلا إن لم يكن من الخلاف المعتبر ما كانوا ينقلون عنهم في كتبه. إذا مشيت إلى كتاب نيل الأوطار أو كتاب بارك الله فيكم من كتب ابن الوزير اليماني، للحنبلي محمد بن إبراهيم الوزير ابن الوزير اليماني، تراه كذلك ينقل، الشوكاني ينقل، الإمام المقبلي ينقل في كتاب العالم الشامخ وكتبه، كذلك الإمام الصنعاني في غير سبل السلام. فليس الأمر لكونهم نشأوا على المذهب، إنما لاعتبارهم أن هذه من المذاهب المعتبرة، كما أن مذهب الأحناف من المذاهب المعتبرة وهم مدرسة الرأي. أما الزيدية بن عطاية فلا اعتبار لخلافهم في الأصول، لأن أصولهم في الأغلب هي معتزلة اعتزالية، وهم في الفروع الأغلب أنهم أحناف. بارك الله فيكم وإياكم. هنا بارك الله فيكم مضى معنا في الدرس السابق الكلام والحديث على النوع الخامس المتصل، والمتصل هذا يتعلق بمباحث الإسناد لا بمباحث المتن. ثم يلين النوع السادس وهو المرفوع، وهو متعلق بمباحث المتن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة، سواء خلقية أو فروقية. ثم النوع السابع الموقوف، وهو درسنا اليوم. قال الموقوف ومعناه في اللغة من الوقف اسم مفعول موقوف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابة ولم يتجاوز، واصطلاحا ما أضيف إلى الصحابة من قوله أو فعله أو تقريره. وكلمة أو تقرير هذه فيها مبحث سنتكلم عليه إن شاء الله في آخر هذا النوع. وسواء عفوة كان هذا الحديث متصلا أو كان منقطعا، لأن الموقوف هذا من مباحث المتن ليس من مباحث الإسناد، كما مر معنا في المرفوع هو من مباحث المتن النظر فيه إلى قائله أو فاعله. الآن كما سبق معنا قسمنا الأحاديث عدة اعتبارات، باعتبار القائل حديث إلهي قدس رباني، حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. كل هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار القائل. طيب حديث أو تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف أقسام وأنواع. تقسيم الحديث باعتبار طرق وصوله إليه إلى متواتر وإلى أحد، والمتواتر أقسام والأحد أقسام. نحن في تقسيم الحديث باعتبار قائمة، من هو الموقف؟ ما أضيف إلى الصحابي، ما ينفعش نقول ما قاله الصحابي، ما أضيف عام وأشمل، ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. التقرير الناس تنازعوا فيه، ليه؟ لأن تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف تقرير غيره من الصحابة أو التابعين أو من دونه، قد يفعل شيء بحضرة الصحابي ويسكت ولا ينكر لأسباب، منه عدم علمه أو وصول حديث له في هذه المسألة، لخوف ما وقع لم يمكن يحدث هذا. أحيانا كان أنس رضي الله عنه يجلس وظهره مستند إلى المنبر، والحجاج يعلو المنبر ويهرب بما لا يعرف، وأنس لا يستطيع أن ينكر خشية من سيف الحجاج. أحيانا يفعل فعل وجماعة الصحابة حاضرون، فينزل هذا منزلة الإجماع السكوت، فالأمر يختلف معلي يا أخوان، كما سيأتي تقرير إن شاء الله من كلام الحافظ ابن حجر وغيره. إذن هنا قال ومطلقه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله الذي اختصر مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، قال ومطلقه يختص بالصحابة. يعني إذا قلت هذا حديث موقوف لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه من قول الصحابة أو من فعله، من قول الصحابي كما قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما في الصحيح، وكما جاء عن ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. وأما ابن عباس قوما وهو متيمم. وأما عمرو بن العاص فاصطفى قومه وهو متيمم. إذن هذا من قول الصحابة وفعلهم. يسمى هذا موقوفا، يسمى موقوف. قال: ولا يستعمل في من دونه، أي من دون الصحابة. والصحابي تعريفه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك رجلا. قال: ولا يستعمل في من دونه، أي من التابعين، إلا مقيدا كقول العالم الباحث موقوف على الزهري، موقوف على سعيد بن سعيد، موقوف على سعيد بن جبير، موقوف على الشعبي على سبيل التقييد. أما على سبيل الإطلاق فلا يتبادر إلى الذهن إلا أنه مضاف إلى الصحابي، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. ليه؟ لأن هذا من مباحث المذهب، ليس من مباحث الإسناد. الموقوف من مباحث المذهب، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. مظنت هذه الموقوفات المصنفات: مصنف عبد الرزاق الصنعان، مصنف ابن أبي شيبة، السنن والآثار للبيهقي، شرح معاني الآثار للطحاوي، وما كان عن هذه الشكل. أكثر من يكثر من هذا هو ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفين. طيب، الفائدة من هذه الموقوفات هل هي سدن وعبث أم لها فائدة وحكمة؟ بلى. أول شيء، إذا كان بالأمر قولان، الباب من أبواب الفقه فيه قولان للسلف للصحابة لا تخرج عن القولين. كان لهم قول واحد ولا مخالف لهم في هذا القول فلا تخالف وتقول بغير هذا القول. فيه مسألة ثلاثة أقوال لا تأتي برابع، ترجح بين أحد الأقوال. ولذا لما اجتمع صالح بن كيسان والإمام الزهري واتفقا على أن يكتبوا المرفوعات، فكتبوا المرفوعات، فقال له الزهري: هيا بنا نكتب الموقوفات والآثار. قال صالح بن كيسان: لا. فكتب الزهري، وقال صالح بن كيسان: كتب الزهري المرفوعات والموقوفات فأنجح وخبت وخسرت، عليك بآثار من سلف. كيف تعرف آثارهم وأنت لم تقرأ الموقوفات الواردة عنهم؟ لعل في المسألة إبهام في النصوص المرفوعة يفسر ويبين بالموقوف، لأن الصحابي أعلم الناس بالتنزيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين بشروا التنزيل فهم أعلم به. لا سيما تأتيك موقوفات في التفسير كثيرة، ما أكثر موقوفات عن الصحابة في التفسير. إذا أنت لم تقرأ هذه الموقوفات ربما لا يتضح لك معنى الآية. إذا وجب المصير إلى معرفة هذه الموقوفات ولا نستهين بها، لعل المسألة ليس فيها حديث مرفوع على وجه التعيين، وليس فيها إلا أثر موقوف إلى الصحابة، فيتعين الأخذ به خير لك من رأيك أنت. فالعلماء لما أتوا بهذا النوع ما أتوا به من باب الفضل والإطالة. لا، لهذا أهمية كبيرة في الأحكام، في التفسير، بل في العطاء. عندكم أثر عن ابن عباس، ولا يصح إلا عن ابن عباس، في تفسير الكرسي. ما هو الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، من الناس من قال كرسي العلم لواحد، من الناس من قال العلم الكرسي الرحمة، سعة رحمة الله، ومن الناس من قال الكرسي هو الفلك التاسع المسمى الأثير عندهم. اختلطوا، خبطوا خط عشواء. جاء ابن عباس للإشناس صح إليه فالكرسي وموضع القدمين، تلقى العلماء هذا عن ابن عباس بالقبول. روي هذا الأثر عن أبي موسى الأشعري وفيه انقطاع. ابن عباس لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، صار حبر الأمة وترجمان القرآن. هؤلاء الصحابة أعلم الناس بالتنزيل. طيب، وجب المصير إلى هذا الأثر والقول به دون الأقوال الأخرى. عرفتم أهمية الموقفات؟ ليست بالأمر الذي يستهل به، وبعض الناس لا يرفع رأسا ولا يبالي بالموقفات الثابتة عن الصحابة. فهنا مبحث أيضا تعرض له العلماء، هل الموقوفات عن الصحابة موضع احتجاج أو هي موضع ربط أو هي موضع استئناس لا احتجاج أو فيها تفصيل أو فيها تفصيل؟ والراجح في هذا أن المسألة فيها تفصيلا. أما الصحابة الفقهاء فكلامهم حجة ما لم يعارض كتابا ولا سنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الصحابة الفقهاء الأربعة الخلفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، وبقية البقية النوع الثاني ممن لم يعرف بالفقه فعلى سبيل الاستئناس، على سبيل خير لك من رأيك، خير لك من قياسك غير الصحيح الذي ربما يعارض النصوص. إذا على الرغم أن ابن عباس يا إخوة معروف برواية بعض الروايات عن بني إسرائيل، إلا أن العلماء في تفسير الكرسي تلقوا أثره وكلامه بالقبول، ولم يرد هذا أحد من أهل العلم. عرفنا؟ قال وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين، علماء خراسان. تفضل يا شيخ. قال بعض المشايخ انه ياخذ حسن اكبر واحده. لا باس، لا باس، لا باس، ولكن تعرف الشرط في هذا، والا يروي عن بني اسرائيل. هذا الشرط معنى ان يكون في الغيبيات، ان يكون في الفتن والملاحه، أن يكون فيما يتعلق بالجنة والنار. لكن الشرط الثاني ألا يروى عن أهل الكتاب. وجماعة مشهورون بالرواية عن الكتاب، منهم ابن عباس، منهم عبد الله بن عمرو، منهم أبو هريرة، منهم ابن مسعود وإن كان مقلا، منهم عمر بن الخطاب. كان كعب الأحبار يجالس عمر بن الخطاب فربما يأخذ عنه بعض الشيء. قول الصحابة هذا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. قال وعذاب الصلاح إلى الخراسانيين أي آل خراسان إنهم يسمون الموقوف ماذا؟ أثرا. قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوران أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والأثر ما كان عن الصحابة. هذا كلام نظري، أما في الاستعمال فيستعمل الأثر أيضا عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت من القائل؟ ابن كثير. ما اسمه؟ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير. البصري أو البصراوي؟ البصراوي من بصر، معنى يا أخوان ليس من بصر، بصر من بلاد الشام وبصرة من بلاد العرب. قلت ومن هذا وليد كان الحافظ ابن كثير يفتخر يقول نحن ذكرت بلدتنا بالحديث تخرج نار من بلاد الحجاز، من أرض الحجاز تضيء بها على نار الإبل ببصرة. شوف ببصرة معنى. قال قلت ومن هذا الحافظ ابن كثير يا إخوان حافظ بمعنى حق، حافظ بحق يحفظ تفسير عفوا مسند أحمد كأنه الفاتحة، ولذا تجدونه في التفسير يسبق على لسانه وقلمه أحاديث مسند أحمد قبل أن يروي ما في الصحيح وقبل أن يذكر ما في الصحيح، ولعله يذكر الحديث بالمسند ثم يقول هو في الصحيح أو في الصحيح أو بين ذلك، وكأن المسند هذا بين عينيه كده. وليس هذا بعجز، هو صهر لمن؟ للحافظ المزي، صهر لمن؟ للمزي، إمام مع إمام، إمام صاحب إمام. ولذا كان ابن كثير يقول كنا نجلس والمزي يعني يقرؤون عن الإمام مزي، فربما تأخذوا غفوة، والناس يقرؤون من شدة الآيات والتعب تأخذوا غفوة نعاس، وذاك يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ربما يخطئ القارئ فيستيقظ المزي فيرده من النعس اللي هي وغفوة اللي هي، يستيقظ على الخطأ ويرده. وهذا مش غريب، أخواننا اللي يشتغلين بتحفيظ القرآن والتسميع يعني بكثرة يعرفونها، وربما بعضهم يسمع لخمسة ستة ده في سورة النساء ولا المائدة ولا آل عمران ولا كلهم بصوت واحد وعارف خطأ ده وخطأ ده ويرد ده ويرد ده وكلهم بيقرأوا في وقت واحد، وده موجود. إن هذا كلام الله والحديث النبوي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان المزي يستيقظ من نومته بسبب الخطأ ويرد المخطئ. هذه آية من آيات الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحظ. يقول ابن كثير قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا يعني المرفوعات والموقوفة بإيه؟ بالسنن والآثار ككتابين، السنن والآثار يقول للطحاوي. والصواب إن الطحاوي له شرح مع الآثار، وشرح مع الآثار يا أخوة 4 مجلدات مطبوع، وفيه المرفوع والموقوع. أما لو جئت المشكل مشكل الآثار للطحاوي ليس فيه إلا المرفوع، ليس فيه إلا، لأن الطحاوي ألفه ليحل الإشكال الذي يظهر من التعارض بين هذا الحديث المرفوع والحديث المرفوع له، فسماه مشكل الأثر. قال والبيهق ككتابين السنن والأثر للطحاوي، هذا واحد صح، يعني إيه؟ مش السنن والأثر اللي هو بنفس الاسم هذا، لما اسمه شرح مع الأثر. والبيهقي صحيح كتاب السنن والأثر، يذكر البيهقي رحمه الله المرفوعات ثم بعد أن ينتهي يذكر المنقوفات في الباب صح. لكن أحسن من هذا وهذا كتاب مصنف ابن أبي شيبة وكتاب مصنف عبد الرزاق. إذا أردت الموقوفات وبحر الموقوفات وكثرتها ففي هذين الكتابين. أما في السنة شرح مع الأضاف لا يستوعب كل الأشرار الموقوفة إلى الصحابة الحكمة، كذلك البيهقي لا يستوعب كل الآثار الموقوفة عن الصحابة بخلاف مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فملئ بالآثار والموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب عندنا إخوة كتاب تهذيب الآثار للإمام الطبري، هذا الكتاب عظيم جدا، أعجوبة في تأليفه، لأنه لا يترك شاردة ولا وردة، لكن أيضا في المرفوعات، في المرفوعات خاص بالمقام. تفضل. بعض أهل العلم على ثمن المصنف بتاع أبو الزهر، لأن عبد الرزاق طبعا في أكثر من دي لا بأس، بعض الإسلام أما هو ككتاب النسبة إليه صحيح، هذا لا يفت في عضد نسبة الكتاب. أريد أن أفتكر. نعم تفضل. الشيخ ذكر كتاب البيهقي عن معرفة السنن، في معرفة السنن في السنن الكبير للبيهقي الآن، هو يعني السنن والآثار الكبيرة، لا يعني معرفة السنن والآثار، إنما السنن والآثار التي هي السنن الكبرى. بارك الله فيك. هنا أريد أن أقرأ لكم ما جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما يعمل، يقول في النكت رحمه الله تعالى، ما يعمل أو يقال بحضرة الصحابة رضي الله عنهم فلا ينكرونه. الحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع، حضور أهل الإجماع، أحيانا كان عمر بن الخطاب يقوم يخطب في الناس في خلافته فيحدث لحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، حدث به عمر فوق منه يعلم الناس التشهد. طيب الصحابة متضافرون متوافدون مجتمعون حاضرون مزدحمون في مجلس عمر وفي خطبة عمر، لأنه ما كانش في خطبة إلا هي خطبة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالجميع حاضر، فمثل هذا ينزل منزلة الإجماع. معنى يا إخوة، يقول إذا نقل بمثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقل الإجماع، وإن لم يكن فإن خلى، الشرط الثاني، فإن خلى عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف. الآن لما نقول هذا حكم حكم الإجماع التقينا، يعني هو حجة، لا تقول ده حكم الموقوفات التي نحتاج بها، لا، أو استأنس بها. طيب نظرنا فيما لم يكن فيه إجماع أو بحضرة من يكون حضوره إجماع، ننظر في تفصيل على وجهين، إن خلى الأمر عن سبب ومانع من الإنكار فهذا اسمه حكم الموقوف، يدخل في التعريف الذي قلناه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقريره، إذن هذا يصح أن يقال أثر موقوف أو حديث موقوف إلى الصحابي. طيب فإن كان مانع سبب ما يصحش تقول هذا موقوف ومن تقرير الصحابي، لا، إذا مسألة التقرير في وقت قول الأمر القول صح إذا أضيف إلى الصحابي موقف، طب الفعل كذلك. طيب أمر التقرير في تفصيل. طيب تعالوا بنا الموقوفات التي لها حكم الرافع، ستأتي معنا في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله، فإلى ذكر حين إن شاء الله ندخل فيه.